فهذا هو اللي كان يغير ماذا؟ يغير النتائج. الآن إذا واحد يتحكم في ذلك العامل يستطيع أن يعطي ماذا؟ نتائج متشابهة. أنا أضرب قد مثال هم يذكرون لطيف هذا المثال. أحد العلماء مولانا الغربيين أجرى تجربة فيزيائية في مكان، هذه التجربة أجراها لآلاف المرات فلم تنجح، بعده أجرت التجربة نجح. نفس التجربة التي أجراها في المكان المعين لآلاف المرات وأراد أن يحقق ذلك الفتح ما استطاع. يعني أجريت هذه التجربة في مكان آخر، نفس التجربة بلا إدخال عامل جديد نجحت التجربة. هو صار هذه المسألة عندهم غريبة، لأنه هذه التجربة بنفسها، لأنه هو دي يذكر في كتبة الاسم مذكور، أنا ما أحفظ الأسماء ما أحفظ، يقول أنا قمت بتجربة بهالشرائط بهالمواصفات بهالإمكانات، الجو هكذا وضع هالشكل إلى ما شاء الله، طبعا مرتبطة بالضوء التجربة. شافوها يقول فشلت، جربت في مكان آخر نجح. صار البناء أنه يبحثون عن نقطة الفشل التي أدت بفشل ذلك العالم في تلك التجربة. مولانا من جاءوا إلى العوامل التي كانت تتحكم في تلك التجربة وجدوا أن كل العوامل التي كانت تتحكم في تلك التجربة مشابهة للعوامل التي أجروها ونجحت التجربة إلا عامل واحد، وهو كيفية بناء الغرفة. الغرفة كانت مبنية بشكل معين، هذه الشكل الغرفة كان يؤثر على الذبذبات الضوئية، ما أدري المهم هذا كيفية شكل الغرفة كان عامل يؤدي إلى فشل التجربة. حتى من يجي في ذهنه هذا العامل؟ وكم من هذه العوامل؟ فلهذا هذه النقطة أنا فد مطلب أريد أقول إخوة بطور بشكل عام، ها التجربة ما تطيع أن البحث الفلسفي. نحن مران ذاكرين بأن القاعدة الفلسفية لا هي قابلة للإثبات بالتجربة ولا هي قابلة للنفي من قبل التجربة، ولكن مما يؤسف له هم في أبحاثنا الفلسفية وهم في أبحاث الغربيين التجريبية هذا الخلط في الموضوع إلى الآن موجود. يعني بحث فلسفي، موضوع فلسفي، مطلب فلسفي يراد إثباته أو نفيه ماذا؟ بالتجربة. أو هو أمر تجريبي يراد إثباته أو نفيه ماذا؟ بالفلسفة. وهذا ما وقع أيضا في القديم عندنا، الطبيعيات كانت أبحاث تجريبية ولا علاقة لها ماذا؟ بالفلسفة، ولكنه كانت تبحث بحثا فلسفيا. فالآن عندما جاءت الطبيعيات الحديثة، يعني الفيزياء الحديثة، الكيمياء الحديثة، وأبطلت كل النظريات الفلسفية السابقة، هذا ما كان إبطال للنظرية الفلسفية، هذا كان إبطال للمنهج المتبع في الرواية الطبيعية. فلهذا أنتم مباشرة إذا وجدتم شبهة تجريبية، شبهة فيزيائية طبيعية، أنتم مباشرة هذا لا يؤدي بكم إلى خلل في المباني الفلسفية. جواب إلها هذه، حس لعلك أنت الآن جواب ما عندك، ولكنه خلط ليس في البحث. إذن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وهذه القاعدة فلسفية، ولا يمكن للتجربة أن تنالها لا بإثبات ولا بنفي، وما يقوله هؤلاء الفيزيائي المحدثون لا علاقة له بحديث. خب الآن يأتي هذا السؤال الآخر الذي لم يتعرض له هنا المصنف، وهو أنه خب هذه الحقيقة ما هي؟ أنتم تقولون أن له حقيقة وراء هذه الحقائق. نعم، من حيث المفهوم واحد، الله شيء وهذا شيء، ولكنه المفهوم مطلب والمصداق مطلب آخر. هذه الحقيقة ما هي؟ الجواب أن هذه الحقيقة هي الوجود ليس إلا. هذه الحقيقة هي الوجود ليس إلا، لا شيء مضاف عليها ولا شيء ناقص عنها. حتى ارجعوا معنا الى صفحة 62 من هذا الكتاب. هناك في صفحة 62 من هذا الكتاب يقول المصنف، يعني المحقق الطوسي، في ان المسألة 36 من الفصل الاول، في ان وجود واجب الوجود

يبقى الاحتمال الأول وهو أن تكون ذاته هي العلة. هم هذا الجواب ماله أيضا واضح، وهو أن الذات، وهي أن الذات التي أعطت الوجود موجودة أو ليست موجودة. احتمالان: الذات الموجودة أعطت الوجود، أو الذات المعدومة أعطت الوجود. خب من المحال أن الذات المعدومة تعطي الوجود، لأن العدم ليس بشيء حتى يكون علة، حتى يكون معطيا، حتى يكون فاعلا. نجي إلى الشق الأول، وهي الذات الموجودة أعطت الوجود. خب هذا الوجود اللي موجود للذات الموجودة اللي تعطي الوجود، ذاك الوجود عين ذاتها لو زائد على ذاتها. إن كان الوجود عين ذاتها فقولوا من أول الأمر لماذا يصير الأكل من القفم؟ ليش تطولون المسافة تقولون بأنه وجوده زائد، والذي أعطى الوجود من؟ ذاته الموجودة الذي الوجود عين ذاتها. إذن من أول ثبت الأمر وهو أن الوجود عين ذاتها. أما إن كان الوجود زائدا على ذاتها، خب هذا الوجود هو نفس هذا الوجود المعطى أو غيره؟ إن كان نفس هذا الوجود المعطى يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأنه مرة يكون في رتبة الإيجاد والعلة، ومرة يكون في رتبة المعلول والوجود. وإن كان غيره ننقل الكلام إليه، هذا الوجود العارض على الذات زائد على الذات فيحتاج إلى الذات الموجودة، فننقل الكلام إلى الوجود الثالث فيتسلسل لا إلى نهاية. هذا هو البرهان المذكور في كلماتهم لإثبات أن وجود الحق سبحانه وتعالى ليس زائدا على حقيقته وذاته، بل وجوده عين ذاته. حتى هذا البرهان تام أو ليس بتام موكول إن شاء الله بحثه إلى نهاية الحكمة. هناك نبين الإشكالات الواردة على البرهان، وهل يمكن الدفع عنها أو الدفاع عن البرهان أو لا يمكن. قال: فتقريره أن نقول لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته لكان صفة لها، فيكون ممكنا فيفتقر إلى علة. لماذا يكون ممكنا؟ لأن كل عرضي فهو معلل. فتلك العلة إما أن تكون نفس حقيقته أو شيئا خارجا عن حقيقته، والقسمان باطلان. أما الأول أن تكون نفس حقيقته، فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر فيه أي في المعلول يعني في الصفة وهي موجودة، أو تؤثر فيه يعني في هذا العرض وهي معدومة. فإن أثرت في الإيجاد وهي موجودة، هنا أمران لا ثالث لهما، فإن كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإن كانت موجودة بغير هذا الوجود عاد البحث إليه يعني ويلزم التسلسل لا إلى نهاية، ويلزم وجود الماهية مرتين. هذا إشكال آخر هذا. وإن أثرت فيه وهي معدومة، كان المعدوم مؤثرا في الموجود وهو باطل بالضرورة، لأن الإيجاد فرع الوجود. هذه قاعدة فلسفية أخرى، أن الإيجاد فرع الوجود، إذا لم يكن الشيء موجودا لا يستطيع أن يوجد، المعدوم لا يستطيع أن يوجد. ومن هنا هذه القاعدة الفلسفية استفادوا منها في موارد متعددة. طبعا البحث في القواعد الفلسفية من الأبحاث القيمة واللطيفة أيضا، ولكن مما يؤسف له في الكتب العربية ظاهرا لا يوجد كتاب بهذا الاسم وهو القواعد الفلسفية. في اللغة الفارسية يوجد هذا كتاب، اللغة الفارسية يقع في 3 مجلدات قواعد فلسفي بهذا العنوان موجود، ومن الكتب القيمة لأنه باحث عشرات القواعد الفلسفية. واحدة من هذه القاعدة أن الوجود، أن الإيجاد فرع الوجود. وأما الثاني يعني أنه فلأنه يلزم يعني إذا فرضنا أن العلة الموجودة ليست حقيقة وإنما شيء وراء الحقيقة فلأنه يلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره فيكون ممكنا وهو محال وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب. قطعيته جزميته إن شاء الله تتضح في نهاية الحكمة أن هذا دليل قاطع أو ليس بدليل قاطع. المهم عند الشارح العلامة هذا من الأدلة القطعية على أن الوجود عين حقيقته. وبنفس البيان نستطيع أن نثبت أن الوجود هو عين الوجود بأي بيان؟ بنفس البيانات التي ذكرناها في الصفات التي تحمل على الواجب. الوجوب صفة ذات لو صفة فعل، ها؟ من الواضح أن الوجوب صفة ذات، فإذا كانت صفة ذات لابد أن تكون عين الذات، لا يمكن أن تكون زائدة على الذات، بالنحو الذي قلناه في العلم، في القدرة، في الحياة، ونحو ذلك من الصفات التي تقدم. طبعا لعلم الإخوة الوجوب ليس شيء، ليس هو شيء إلا شدة الوجود. هذا عندما نقول وجود واجب أو واجب الوجود وكأننا نريد أن نقول وجود شديد شديد شديد يمتنع عليه العدم. هذا الوجوب معناه امتناع العدم عليه، مرجعه إلى شدة الوجود. أما الوجود الإمكاني معناه إلى ضعف الوجود، يعني لا يمتنع عليه العدم. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. بعد ذلك ننتقل الى فصل اخر وهو المسألة العاشرة في انه تعالى غير مركبين. من الابحاث المهمة المرتبطة بالواجب، لانه ان شاء الله بعد ان ننتهي من هذه المسألة العاشرة والمسألة الحادية عشرة بعد ذلك سننتقل الى المسألة التاسعة عشرة في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة الأعيان، ذيك نطرحها عند ذلك نرجع إلى البحث في أصل مسألة أن الله واحد في قبال الشريك، أن الله بسيط في قبال التركيب. فهذه الفصول تكون مفيدة للأبحاث التي نريد أن نبحثها بعد ذلك. الفصل المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب. تارة نقول الله واحد في قبال أنه لا شريك له، وأخرى نقول الله أحد في قبال أنه بسيط ليس بمركب. فلهذا ذكروا قالوا بأنه الوحدة في قبال التعدد والأحد في قبال التركيب، يعني المراد من الواحد في قبال التعدد والمراد من الأحد يعني البسيط في قبال مركب. إذن في الفصل السابق في أنه تعالى واحد نفينا التعدد، أما هنا نريد أن نثبت في أنه تعالى أحد يعني ليس بمركب. قل هو الله أحد. خب واحد هو، عندنا روايات أنه واحد ولكنه أحدا، أيضا آيات وروايات توجد بهذا المضمون. هنا نتكلم في الكثرة الداخلية، هناك كنا نتكلم عن في الكثرة الخارجية. إذن فرق بين البحثين، لا يتصور بأنه هذا بحث واحد أو الفصل السابق الفصل التاسع المسألة التاسعة والمسألة العاشرة المسألة الثامنة والمسألة العاشرة هي مسألة واحدة. مسألتان، واحدة مرتبطة بالتعدد الداخلي وهو التركب، وواحدة مرتبطة بالتعدد الخارجي وهي الوحدة في قبال الكثرة. يقول والتركيب بمعانيه أيضا ووجوب الوجود يدل على نفي التركيب بمعانيه. هنا يذكر بعض أقسام التركيب. القسم الأول من التركيب، التركيب من الأجزاء المقدارية. هذا الكتاب الآن أو هذه الورقة مركبة من أجزاء متعددة، يعني تستطيع أنه مقدار هو، والمقدار تستطيع أن تقسمه إلى أقسام متعددة، نصف، ربع، ثلث إلى غير ذلك، عشر ونحو ذلك. متر واحد تقسمه إلى 100 سنتيمتر، أو تقسمه إلى 1000 مليمتر، أو تقسمه إلى مليار ما أدري كذا ونحو ذلك. ساعة تقسمها إلى 60 دقيقة، دقيقة 60 ثانية، الثانية 60 ثالثة، الثالثة 60 رابعة، وهكذا إلى ما شاء الله. هذه التقسيمات لماذا؟ لأن هذه مقادير كم، كما قرأنا في بداية الحكمة وكما قرأتم في المنطق، الكم فيه انقسام، انقسام مقداري إلى الأجزاء. هذا نحو من القسم. قسمة أخرى عندنا وهي تركب الأشياء من جنس وفاصل، يعني ما به الاشتراك وما به الامتياز. قرأتم في علم المنطق أن الذاتيات من قبيل ما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني الذاتية ينقسم إلى قسمين، ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك نسميه جنس، وما به الاشتراك امتياز نسميه فاصل. إذن عندنا قسم ثاني من التركب وهو التركب من جنس وفاصل. عندنا قسم ثالث من التركب وهو المسمى في كلماتهم بالتركب الخارجي، وهو التركب من المادة والصورة. جنابك الآن جالس أمامي، أنت مركب من مادة ومن صورة، بشهادتي أنك تعالج نفسك، أي تعالج نفسك. خب لا يعقل أن يكون المعالج والمعالج شيء واحد. أنت عندما طبيب افترض أنت طبيب ووقع جرح أو مرض في بدنك، تعالجه أو لا تعالجه؟ تعالجه. خل المعالج والمعالج واحد هذا الاثنين، خب لا يعقل أن يكون أمرا واحد. فأنت بما أنت معالج شيء، وبما أنت معالج شيء آخر. وهذه مسألة موكولة إلى محلها، وهي أن القابل والفاعل يتعدد أو واحد. خب هنا عندنا الفاعل شيء والقابل شيء آخر. الفاعل وهو نفسك، والقابل والآخذ والمنفعل هو ماذا؟ هو بدنك. شاهد آخر وهو أنه جنابك قد تريد صلاة الليل، تريد أو لا تريد؟ مولانا تدعو الله، تقول للإخوة صلي صلاة، مولانا ادعونا أن نقوم لصلاة الليل. خب مولانا نقوم لصلاة الليل، من لازم قدام؟ أنت مو تريد صلاة الليل وما تريد؟ ها؟ وإذا أردت بعد شنو المانع مولانا؟ ها؟ خل نفس إذا أرادت شنو المانع بعد؟ أكو مانع؟ أكو مانع؟ لا يوجد مانع. مانع موجود أو مو موجود؟ موجود؟ ولا؟ يعني البدن يعني لا تطيع أكملة؟ لا تطيع. البدن تأمرها لا تطيع. إذن أنت لك وجود واحد لو مرتبتين من الوجود. لك شيء نسميه نفس وشيء نسميه جسم أو لا يوجد؟ إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذن هنا يتضح ماذا؟ يتضح أكو نفس وأكو جسم. هذا التركب نسميه تركب خارجي من مادة ومن صورة. الإخوة يعذروني باعتبار أنه بعض الطلبة الإخوة الحاضرين بداية ما قارين، أنا أضطر أن أوضح الواضحات، وإلا هذا المطلب بشكل مبرهن إحنا مبينيه في بداية الحكمة. باعتبار أن هذا الكاسيت يستمع إلى دارس الفلسفة وغير الدارس الفلسفة، فنحتاج بنحو الأمثلة نوضح المطلب. المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه له مطلب في شرح الإشارات، هذا المطلب يقول من شرط الكلام أن يكون تكون له صفتان، الكلام المفيد صفتان. الصفة الأولى أن يفهمه العوام، مرادا من العوام يعني ليس أهل الاختصاص، مو مراد من العوام يعني بقالين مثلا، مراد من العوام يعني ليس أهل الاختصاص. يعني الآن واحد يجي يدخل هنا رياضي، فالقاعدة الرياضية يجي يوضح لي إياها. خب أنا بالنسبة إلي خب عوام في هذه المسألة، لا بد أن يوضح هذه القاعدة بنحو أفهمها أنا الذي لا أعرف الاصطلاح ولست من أهل الاختصاص. إذن الشرط الأول أن يفهمه العوام. الشرط الثاني أن لا ينتقده الخواص، يعني أن المطلب يبين بنحو على المباني صحيح حسنا، ولكن اصطلاح لا يوجد فيه. الآن المادة والصورة موجودان بوجود واحد ولكن تعبران عن مرتبتين من وجود واحد. المرتبة العالية الفاعلة نسميها صورة، المرتبة النازلة، المرتبة المنفعلة، المرتبة الآخرة نسميها مادة. إذا صار عندنا ثلاثة أقسام من التركيب: تركيب عقلي من الجنس والفصل، تركيب خارجي من المادة والصورة، وتركيب مقداري في المقادير. طبعا عندنا تركيبات أخرى من قبيل التركيب من الوجود والماهية، من قبيل التركيب من الوجدان والفقدان، من قبيل التركيب من المادة والصورة العقلية، أقسام تصل إلى 6 أو 7 إن شاء الله. خارج الكتاب عندما نأتي إلى أقسام التركيب نبين أقسام التركيب. المهم فيما يرتبط بالكتاب نريد أن نقول أن هذه الأقسام الثلاثة من التركيب غير موجودة في الحق سبحانه وتعالى لقاعدة مسلمة بينهم ومبرهنة أيضا، أن كل مركب محتاج إلى أجزاء. كل مركب لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجدت الأجزاء، والاحتياج ينافي وجوب الوجود. يعني تكون الأجزاء واجبة أو لا من أن يكون المركب واجبان، لأن إذا كان القرار المحتاج واجب فالمحتاج إليه أولى أن يكون واجبان، فيلزم تعدد الواجب. وقد فرضنا أن الواجب ماذا؟ واحد في الرتبة السابقة. والتركيب بمعانيه، أقول هذا عطف على الزائد، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا. والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخر المركب وتعليل المركب بالأجزاء، يعني أن المركب معلول والأجزاء ما هي؟ علة له. وكل جزء من المركب فإنه مغائر له، أي للمركب. من الواضح أن الحيوان مغاير للإنسان والناطق مغاير للإنسان، وكل مفتقر إلى الغير ممكن. برهانها أيضا إما من الشكل الأول أو من الشكل الثاني بعد تفصيله إلى محله. وكل مفتقر إلى الغير ممكن، فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا، هذا خلف، فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب. خب ما هي أقسام التركيب؟ قال: واعلم أن التركيب قد يكون عقليا، وهو التركيب من الجنس والفصل الحيوان والناطق في الإنسان، وقد يكون خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة. زيد الخارجي أمامي مركب من نفس ومن بدن، من مادة وصورة. وتركيب المقادير من غيرها، يعني من غير المادة والصورة والجنس والفصل، وهي المسمات بالأجزاء المقدارية. والجميع منفي عن الواجب تعالى لاشتراك المركبات جميعا في افتقارها إلى الأجزاء، والافتقار نافي وجوب الوجود، فلا جنس له ولا فصل له ولا غيرهما من الأجزاء العقلية والحسية، يعني المقادير الخارجية أو المادة والصورة الخارجية أو الأجزاء العقلية من قبيل المادة والصورة العقلية. والحمد لله رب العالمين.